بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نستلهم من هذه السيرة الدروس والعبر. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان، فنرحب بكم ابتداء وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. في الحلقة السابقة تكلمنا عن بعض الأمور الفقهية التي حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأن المسائل الفقهية أو القضائية التي وقعت في عصره نتيجة الفتوحات الكثيرة التي حصلت في عهده ودخول كثير من الناس الإسلام وحدوث كثير من جزئيات الفقه التي تحتاج إلى معالجتها وغير ذلك. شيخي بارك الله فيك، أخذنا بعض هذه المسائل، وأود لو أننا نناقش بعض المسائل الأخرى لعلنا نستفيد من فقه عمر رضي الله عنه ومن قضائه في ذلك. شيخي بارك الله فيك، فيما يتعلق بقضية حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، وهو أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وفي رواية أن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن هذه القصة وعن قضاء عمر في ذلك. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأظن بأننا لو أردنا أن نستطرد بذكر قضايا واختيارات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأخذ منا يا شيخ رضا مساحة كبيرة. أكيد. عمر رضي الله تعالى عنه خلال فترة خلافته التي امتدت ما يزيد على 10 سنوات كانت مليئة بالمواقف ومليئة بالأحكام والقضايا الكثيرة، فنحن لا يمكننا في الحقيقة أن نأتي على جميع اختيارات عمر الفقهية والقضائية. لا شك ولا ريب. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه موسوعة حقيقة، نعم، مرجعا كبيرا للمسلمين. ولذلك حينما نتأمل مثلا في دواوين السنة في البخاري وفي مسلم، في السنة الأربع، في المسند، عندك مثلا في المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، نعم، عندك السنن الكبرى للبيهقي والسنن الصغير، عندك أشياء كثيرة بحقيقة نجد مستودع من الاختيارات والأحكام القضائية والفقهية لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك، نعم، اجتهد بعض المعاصرين فصنف موسوعات في فقه عمر رضي الله عنه في هذه الجزئية فقط. فقط، نعم، في فقه عمر رضي الله من تعالى من حياة عمر رضي الله عنه، ولن ينتهي في الحقيقة. يعني الآن لو الناس يعني حصلت هناك مثلا مشروعات لدراسة فقه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، أعتقد أنه ستخرج يعني موسوعات كبيرة لا شك، وأن ستكون في الحقيقة إضافة جيدة ورائعة للمكتبة الإسلامية. عندك مثلا الكتب التي اعتنت بفقه السلف كالمغني، نعم، والمحلى والسنن البيهقي وكتب ابن عبد البر، هذه كلها في الحقيقة تتبعت فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأبرزتها وأظهرتها. ولا شك أن هناك عناية أيضا بما ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فالآثار التي تروى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هي محل عناية لأهل العلم منذ القديم بإجرائها على القواعد الحديثية، نعم. لا ننسى أيضا في هذا المقام تفسير إمام المفسرين الطبري الذي أكثر من ذكر الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى النبي عنهم عليه الصلاة والسلام، نعم، نعم، رضي الله عنهم في مثل هذه القضايا. صحيح. على العموم، نحن نتكلم عن فقه عمر. فقه عمر مزيج بين الفتوى وبين القضاء، ولا يخفاك ولا يخفى إخواني المستمعين وأخوات المستمعات أن هناك فرق بين القاضي وبين المفتي. المفتي، نعم، فالقاضي ملزم والمفتي مخبر. صحيح. المفتي هو الذي يخبر بالحكم ولا يلزم به، نعم، بخلاف القاضي هو يلزم بالحكم، ملزم مخبر وملزم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اجتمعت عنده الفتوى واجتمع عنده القضاء، يعني كان فقيها قاضيا، نعم. ولذلك أحيانا القضاة يتجنبون الفتوى، لماذا؟ لأن القاضي ملزم، القاضي ملزم. ومن فقه بعض القضاة المعاصرين وفقنا الله وإياهم، إذا جاءت قضية عندهم يقول: اذهب إلى مفتي. نعم، هذا من فقه. صحيح، هذا من فقه القاضي، وأنا يعجبني هذا الطرح وهذا الفقه الذي عند القضاة. عفوا شيخي بارك الله فيك، أيضا في المقابل الحمد لله يعني هناك من المفتين من يحيل المسألة إلى القاضي. نعم، هناك قضايا في الحقيقة تحتاج، نعم، إلى حسم. صحيح. القضايا التي فيها خصومة هذه لا يمكن حلها إلا بين يدي القاضي. صحيح. فالقاضي ملزم، لأن القاضي أصلا يستمد قوته من الدولة، من ولي الأمر. صحيح. وأما المفتي فهو مخبر عن الحكم، ولذلك قد يخبر عن الحكم الرجل والمرأة والشاب الصغير والشيخ الكبير إذا توفرت عنده أدوات الاجتهاد. نعم. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحقيقة استعمل السياسة الشرعية في كثير من القضايا والأحكام. هذه كانت ظاهرة على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خلال أعماله الكثيرة والتي كان يلزم بها الناس. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل في خلافته قضايا كثيرة كان عمر حاضرا في كل مشهد من هذه المشاهد. صحيح. لكونه ولي الأمر، ولكونه القاضي، ولكونه المفتي، ولكون عمر رضي الله تعالى عنه من خلال شخصيته المتواضع ومن خلال مخافته لله جل وعلا كان ينزل إلى الناس ويعرف قضاياهم، وكان يخالطهم، يحتسب في الأسواق ويحتسب في الشوارع، وكان يعدل هذا ويصلح هذا، بل إنه حتى في القضايا السلوكية التي عند الناس كان عمر حاضرا وكان مقوما للأخلاق والقيم التي قد تبدر بعض الشذوذات من بعض الناس، قد تبدر الشذوذات. نعم. صحيح. كذا مثل قصة ذلك الرجل الذي كان بدأ يتغنى به بنات المدينة، كان رجلا جميلا. نعم. فعمر رضي الله عنه قال: من نصر بن سيار هذا؟ اسمه نصر بن سيار. فأتي به فإذا به وصل الخبر إليه، فإذا به شاب جميل، فرأى عمر بأن هذا مصدر فتنة للنساء فأمر به فحلق رأسه، كان له شعر جميل وهو نعم. كذا، فلما حلق شعره ازداد جمال، ازداد جمال، الله أكبر. فقال لا بد أن يخرج من المدينة، فهنا قرر عمر رضي الله تعالى عنه إخراجه من المدينة. نعم. فقال لعمر: يعني ما ذنبي أنا إذا خلقني الله جل وعلا جميلا، فما ذنبي؟ الله أكبر. فقال عمر، رد عليه، قال: وما ذنبي أنا أن يفتتن بك بنات المسلمين؟ فارتكاب مفسدة صغيرة إخراجه من المدينة أولى من ارتكاب مفسدة كبيرة وهي بقاءه يفتتن به بنات المسلمين. هذه من القضايا والأمور التي كان عمر رضي الله تعالى عنه حاضرا فيها، من ضمنها قضية هؤلاء الذين لو تمالوا، الغلام الذي وجد مقتولا. نعم. فقال عمر: والله لو تمال عليها صنعاء كلهم لقتلتهم به. طبعا هذه القصة محل نظر من جهة الإسناد عند أهل العلم، منهم من يحسنها منهم من يضعفها. نعم. لكن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا يعطي ويبعث رسائل معينة أن قضية الأنفس المعصومة هذه لا يمكن التساهل فيها، وأن خط أحمر، لأن الله تعالى عظم الأنفس المعصومة. صحيح. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. بين جل وعلا أنه من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله أكبر. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن قتل الأنفس المعصومة من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا. صحيح. ولذلك جاء ترتيبها في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود لما قال، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الله أكبر. فقضية الأنفس المعصومة قضية خطيرة في الدولة الإسلامية، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه بكلامه هذا أراد أن يبعث رسالة معينة، وهي أن الشخص الواحد لو تمالأ عليه أكثر من شخص بل أمة كاملة قاموا بقتله فسيقتلهم جميعا. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، المقصود أن بالممالأة هنا المباشرة أو مجرد فقط وجود النية؟ لا لا لا، المباشرة. المباشرة هو وجود ما يسمى بالعمدية وهي علة القتل. نعم. هذه في النفس، هذه لا يمكن كشفها إلا من خلال الفعل. الفعل نفسه. الفعل. نعم. طبعا لابد أن يكون بآلة حادة، وأن يكون هنا قرائن ودلالات معروفة كلها. نعم. تشير إلى العمدية، ليس هذا مكان بحث. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عظم هذه المسألة، ولذلك خف القتل في عصره رضي الله عنه. سبحان الله. مع التسع الرقعة. أي نعم. وبين بأن قضية القتل قضية من أخطر القضايا، وأنه لا يمكن لأحد أن يتجرأ على إزهاق نفس معصوم، وهذا لا شك أنه فيه رسالة إلى تنظيم وترتيب حياة الناس، وهي أن الإنسان إذا صارت مشكلة بينه وبين آخر عليه أن يتدرج في أخذ حقه عن طريق الدولة. الدولة وضعت محاكم، وضعت قضاة. صحيح. وضعت كذا. فهذا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه، أنه لا يأخذ حقه بيده. ليس هذا من الشريعة. نعم. قضية الانتقام هذه من الجاهلية. صحيح. يعني الآن موجود لفظة الانتقام بالمناسبة والاستطراد، في الحقيقة هذا لم توجد عندنا في الشريعة، كانت هذه عند الجاهلية. نعم. فقضية أنتقم وما أنتقم هذه خلاص انتهت، ليست إسلامية. هذه كما يقال ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ووضع النظم ووضع القوانين المنظمة لحياة الناس. فالناس إذا عندهم حق معين لابد أن يسلكوا المسالك الشرعية للحصول عليه، يذهبوا عن طريق القاضي، القاضي نعم. طريق الدولة التي الله عز وجل ما وضع ولاة الأمر إلا لحماية دين الناس ودنياهم وأنفسهم أموالهم، هو تنظيم نعم. حياة الناس صحيح. من ضمنها الحفاظ على أموالهم والحفاظ على أنفسهم وعلى أعراضهم. شيخ بارك الله فيك، أيضا فيما يتعلق ببعض الأمور التي حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، ما يتعلق بعقوبة الساحر. نعم، عقوبة الساحر، حكم عمر رضي الله عنه على ساحر بالقتل. صحيح، السحر طبعا من أعظم الذنوب ومن أشد الآثام، والله جل وعلا بيّن خطورة السحر في سورة البقرة، قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، والاعتقاد بالسحر والتصديق به لا شك أنه قادح من قوادح العقيدة، قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام. ولذلك أهل العلم تكلموا على هذه القضية وبحثوها وفصلوا فيها وبيّنوا السحر الذي ينقض إسلام الفاعل والمصدق، والسحر الذي لا ينقض إسلام المتلبس به. والشافعي رحمة الله عليه كلام نفيس في هذا، نعم، فهو يفرق بين كذا وكذا على العموم، حتى لو بين ما يسمى يا شيخ بارك الله فيك بالحاوي، اللي هو يعني عنده معرفة بخفة اليد، وبين السحر الذي يتعامل بالسحر. لا لا، هو ما يتعلق بما يسمى بالسيرك الآن، أو هو هذا يعني أو ما يسمى السيمياء أو نعم. كذا، هذه مسألة أخرى. نحن نتكلم على السحر، السحر الذي فيه الكفر بالله جل وعلا، مثل السجود للشياطين والذبح لهم، أو البول على أعوذ بالله على المصحف أو غير مثلا ذلك، فيه نعم. إهانة لكلام الله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية قتل الآخر، يعني يقوم الساحر فيقتل شخصا آخر، شخصا مثلا بسحري. السحر هذا نعم. هذا والعياذ بالله يعني يكفر عند أهل العلم. وهناك السحر الذي فيه التدخينات أو فيه شيء من الشعبذة أو فيه شيء من اللعب، هذا يعني أهل العلم يحكمون بأنه لا يكفر به. حتى قضية السحر الذي لا يكفر به، كثير من أهل العلم يرون بأن لولي الأمر الحق في تعزير هذا الساحر ولو بلغ به القتل، حتى لو كان تعزيرا وليس حدا كما يقال، حتى لو كان مسلما. صحيح، وذلك لدفع شره على الناس. نعم، فالساحر بسحره قد يقتل وقد يؤذي وقد يمرض، طبعا هذا كله بإذن الله كما قال عز وجل. صحيح، بإذن الله. نعم، الإذن الكوني طبعا القدري. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا وضع حد لهؤلاء السحرة الذين متى ما إن وجدوا بيئة تقبل مثل هؤلاء فهم يبدأون بالتفريخ فيها، ويبدأون بالتوسع، ويبدأون بنشر فسادهم وشرهم. ولذلك ثبت عنه رضي الله عنه أنه قتل ساحرا، وأيضا وأمر بقتل كل ساحر وساحر. نعم، كل من في ولاياته إذا وجد ساحر وثبت عليه ذلك فحكم القتل في قضاء عمر رضي الله عنه، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. في أحاديث تصح مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم، نعم، في الحكم بقتل الساحر. حتى أن حفصة ابنة عمر قتلت جارية لها سحرتها، الله أكبر. وقتل أيضا بعض الصحابة، قتلوا بعض السحرة من الصحابة من قام فقتل بعض السحر. صحيح. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد حماية الدولة وحماية المسلمين من الشعوذات والشعبذات ومن الخرافات والخزعبلات، ومن سيطرة هؤلاء الخرافيين وأعوان الشيطان على عقول الناس وعلى قلوبهم، أو أن تتاح مجالات للإضرار بالناس. والساحر والساحرة لا شك أنهما مصدر شر الناس. أكيد. فلا يمكن أبدا الاطمئنان إلى مجتمع في الحقيقة يستنبت مثل هؤلاء السحرة أو يحتضن مثل هؤلاء السحرة أو الدجالين، ولذلك ما وجدوا في بلد إلا أفسدوا. أعوذ بالله. صحيح. وقتنا الحالي يعاني من كثرة السحرة ومن كثرة الساحرات والشعوذة. نعم. سبب ذلك ماذا؟ ضعف العقيدة، جهل الناس بالدين. إذا وجدت للسحرة سوقا رائجة في بلد ما فاجزم بأن هناك ضعف العقيدة، لا شك ولا ريب يا شيخ. لأن نعم. كلما قويت العقيدة وكلما ارتفع يعني ارتفع المستوى العلمي والثقافي نعم. والشرعي عند الناس، كلما نظروا إلى هؤلاء نظر ازدراء واحتقار، وأنهم كاذبون ويكنسونهم من المجتمع. لا يمكن أبدا أن يعيش هؤلاء السحرة في بيئة نظيفة نقية في العقيدة وفي الإيمان وفي حتى في التصور وحتى في الفكر. نعم. لكن إذا وجد الجهل، وجد التخلف، سيطرت الخرافة وانتشرت الأسطورة، وبدأ الناس والعياذ بالله يسلكون هذه المسالك المريبة، ويقعون في هذه المراتع الوخيمة، مراتع السحر المشعوذين والدجال. صحيح. وشيخ بارك الله فيك، كما تذكر بأن يعني الباطل ما ينتشر أبدا إلا في بيئة جاهلة. نعم، هو في الحقيقة هذا محل استنباته، المناخ الذي يستنبت فيه هو المناخ الموبوء. نعم، البيئة المريضة يظهر فيها مثل هؤلاء. ولذلك للأسف الشديد أحيانا تجد الرجل الذي تحسبه عاقلا وقد يكون يعني لديه شيء من شهادات الدنيا، نعم، لكنه يصبح أسير أمام خرافة أو أسطورة، أو يصبح ضعيف أمام، وهذا كثير. حتى قضية مثلا أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أمر فيسلك، بدل ما يسلك الطريق الشرعي وهو قراءة القرآن وقراءة الأذكار، تجد يسلك الطرق الأخرى الملتوية. نعم، والمشعوذين. حتى في قضايا الأمراض يعني أحيانا ما من أحد إلا ويصاب بشيء من الأمراض يعترضه. صحيح. أشياء من الأعراض والأمراض، فتجد بدل ما يلجأ إلى الطرق الصحيحة هي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فالطب والسلام. الطبيعي الرسول يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. صحيح. فيذهب بعض هؤلاء فيذهبون إلى طريق الخرافيين والدجالين والكهنة والعرافين والمشعوذين الذين شيخ بارك يدعون ولم يزكوا من أحد من أهل العلم. هؤلاء في الحقيقة أصلاً يعني معلمهم الشيطان. صحيح. فلذلك تجده أسير بين يديه، لو قال له افعل كذا لفعل من دون تردد. منهم من يذبح لغير الله، ومنهم والعياذ بالله من يعني تبدر منه كلمات هي تسخط الله جل وعلا، وهذا من فعل الشيطان، الشيطان يأمرهم بذلك. هذا يدل على ماذا؟ يعكس لك صورة عن واقع كثير من المسلمين، أن لديهم ترهل ولديهم ضعف في الاعتقاد وفي الثقافة الشرعية المبنية على الإيمان بالله جل وعلا والتوكل عليه. نعم. والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وتوفيض الأمر إليه سبحانه عز، ولذلك ينتشر مثل هؤلاء السحر. أحسنت يا شيخي بارك الله فيك. نعود إلى فيما يتعلق بفقه عمر رضي الله عنه وبعض قضاياه المشهورة، من ذلك يا شيخ فيما يتعلق بحد شارب الخمر. معلوم أن حد شارب الخمر هو 40 جلدة. نعم. لكن رأى عمر رضي الله عنه في وقت من الأوقات بسبب ظرف ما أنه لو زاد هذا الحد إلى 80 لكان أفضل. هنا شيخ بارك الله فيك، لو شرحت لنا هذه القضية ولماذا توصل عمر إلى مثل هذا الرأي، وما كان رد الصحابة. نعم. رضي الله عنهم في ذلك. أحسنت. بالنسبة لعقوبة الخمر، في الحقيقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تنوعت. نعم. فكان منها جلد 40 وجلد 80، وأيضا كان نوع آخر هو الضرب بالثياب والنعال والعذل. هذه القضايا في الحقيقة ممكن نقول بأنها استوت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، خاصة وأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما توسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخل يعني في الإسلام أجناس مختلفة وتوسعت البلاد، ولا شك أنها في التوسع دائما دخول أشياء كثيرة، عادات وتقاليد ودخول قيم غير القيم الإسلامية وأشياء كثيرة، من ذلك ما يتعلق بقضية الخمر. قضية الخمر وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان رجل من الصحابة شرب الخمر وجلده النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد عمر بعث خالد بن وليد إلى عمر ويقرئه السلام بأن الناس بدأوا يتساهلون في شرب الخمر، يكثرون من ذلك، وأن جلد 40 يعني لا يمثل عندهم شيء. فاجتمع عمر رضي الله تعالى عنه بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وشاورهم في هذه المسألة. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أكثر الناس مشاورة، عمر كان من أكثر الناس مشاورة لعلي رضي الله عنه. نعم. فكان بينهم من العلاقة والود ما يسمح لعلي أن يكون قريبا، كان مستشاره كما يقال. نعم، قريبا من عمر رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه: أراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 يعني جلدة. فهؤلاء الصحابة مثل يعني طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن عوام، عبد الرحمن عوف، هؤلاء كلهم مع وجود علي رضي الله عنهم رأوا هذا الرأي. فقال عمر رضي الله عنه وقد بعث بهذا رسالة: بلغ، يقول لرسول خالد، بلغ صاحبك ما قالوا. فضرب خالد بن وليد شارب الخمر 80 جلدة، وأيضا كان عمر رضي الله عنه أيضا يجلد 80 جلدة لشارب الخمر. هذا في الحقيقة إن تأملناه مع ربطنا لما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن هذا ما يسمى بالسياسة الشرعية. صحيح. فعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه نظر إلى حال الناس، فرأى بأن إبقاء الحد على 40 يجعل الناس يتهاونون ويتساهلون في هذا. صحيح. ولا يكون زاجرا لهم، فرد الأمر إلى 80. ومعلوم بأن شارب الخمر إذا شرب هذا فقد عقله، وإذا هذا افترى، ربما افترى وقال الزور والهجر وتكلم على الناس بكلام غير صحيح. نعم، وهذا لا شك أنه حد من كثرة التهالك على الخمر، فلما علم الناس بأن الحد 80 لا شك أنه فيه صعوبة عليه، يخيفهم، ولذلك هذا يخفف من كثرة الإغال بشرب الخمر. نعم، ويجعل الناس يحسبون 1000 حساب إذا أراد أن يقدم على شرب الخمر. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. أيضا يعني معلوم أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتل حتى شارب الخمر في الرابعة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا نسخ بعد نعم ذلك. هو في الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة، جمهور الفقهاء يرون بأنه لا يقتل، صحيح، ويضعفون الرواية في الرابعة يقتل، لكن بعض أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل ومن أهل التدقيق، نعم، رأوا بأن هذا ممكن أن يدخل تحت السياسة الشرعية للإمام من باب التعزير. أي نعم، أنه لولي الأمر الحق إذا الإنسان شرب في الرابعة له الحق بأن يقطع شره ولو بالقتل، ويصححون الرواية هذه، يصححون اللفظة، نعم، فإن شرب في الرابعة فاقتله. على العموم هذه ترجع لولي الأمر، وأهل العلم يفتون طبعا من يفتي بذلك المعتمد في البلد، وهم الذين ينظر إليهم، وهي مسألة مهمة. نعم، عمر رضي الله عنه لم يقف في الحقيقة على هذه المسألة، بل إنه إذا علم بحانوت يبيع الخمرة كان رضي الله تعالى عنه وارضاه يأمر بهدمه وإحراقه. نعم، كما يعني جاءت الرواية في الموطأ وغيره بأن عمر رضي الله عنه وجد في بيت رجل من ثقيف شرابا فأمر به فأهريق، وكان يقال له رويشد، فقال أنت فويسق. وأيضا ذكر ابن الجوزي بأن عمر رضي الله عنه أحرق بيت رويشد الثقفي، وكان حانوتا يعني يبيع فيه الخمر بالسر. نعم، وأيضا ذكر جمع من أهل العلم بأن عمر حرق حانوت خمر بما فيه، وهذا يسمى التعزير بالأموال. نعم، خاصة وأن هذه الأموال غير محترمة. طبعا هذا متعلق بولي الأمر، يعني ليس لأحد الناس طبعاً، ولا لأفرادهم التصرف بمثل هذا، إنما هذا لولي أمر، هو الذي ينظر إلى ذلك، لأن الذي بيده القوة والسلطان فهو الذي يتصرف، هو الذي يطبق كما يقال القانون والشرع. وأنا أنبه على هذا، لأن من الناس من قد يقرأ قراءة مغلوطة فينظر إلى مثل هذا فيقوم بنفسه، لا، هذا مما هذا هو ممنوع في شريعته. عفوا شيخ بارك الله فيك، عمر كان واليا. إيه نعم، كان هذا إمام فعل الخليفة، عمر لأنه هو الإمام والخليفة. نعم، صحيح. أحسنت شيخ بارك الله فيك، ولم ننتهي بعد معك فيما يتعلق بقضايا عمر الفقهية والقضائية، لأنها حقيقة أنا أود أن يستطرد معك فيها لما فيها من الفائدة العظيمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.